كانت بتقول لي روحي طلع في ستة غيري روحها حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. كانت بتقول لي روحي طلع في ستة غيري زي القطط بسبعة روح اكلت ونكرة خيري ما تبررش يا روحي صوتي بس يا بيبي من ذنبك اني عايزك ليا لوحدي قاضي عيبي. كانت بتقول لي روحي طلع في ستة غيري زي القطط بسبعة روح اكلت ونكرة خيري ما تبررش يا روحي صوتي بس يا بيبي من ذنبك اني عايزك ليا لوحدي قاضي عيبي. قديم وقف لحاجة زفت والدماغ سعيدي يعني لما يبقى ليكي بيست فريند ايزي مش هاخد الموضوع على صدري هاخده على ديبة قلبي اللي خزلتيها وعشمتيها وجرحتيها بس اسمعي انا فيها ياختيها انا عمي جيها اللي ساكن فيها ما كناش متفاهمين خالص مستفزة وعصبية وحاجة صعبة جدا شكلي هتجوز بكابوزة بنت عمي اهو اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفهش المهم دايما حرقة دمي ودايما مستفزة هتجوز بنت عمي البنت بكابوزة بنت عمي برضو مزة عمي بليز جوزني زوزة عندي 6000 بوسطة قالي ما يجيبوش ذهب بس يودونا ذهب يا عمي يا مدعي زمنه بتاعت هو بزمتك بزمتك بزمتك لو عندك اخت على وش جواز وجدع عريس جاية ترفقه رحمة ابويا ولا ينفع عمي امر رفضني قال لي اطلع بره يا ابني يا حبيبي انت عوضلي فانسى البنت بنتي وانسى اني عمك حس على دمك خد ابوك ده وامك يلعن ابو شكلك يا خالو فهمني بقى يا عمي فهمني قصدي يلا بلاش من اهدى بلا خالو بلا ماله حرام عليك يلا يلعن شكلك اجري كانت بتقول لي روحي طلع في ستة غيري زي القطط بسبعة روح اكلت ونكرة خيري ما تبررش يا روحي صوتي بس يا بيبي من ذنبك اني عايزك ليا لوحدي قاضي عيبي. كانت بتقول لي روحي طلع في ستة غيري زي القطط بسبعة روح اكلت ونكرة خيري ما تبررش يا روحي صوتي بس يا بيبي من ذنبك اني عايزك ليا لوحدي قاضي عيبي. حصرياً على موقع dj.kimo.com